عن الأفراد. يوم الرجل هذا ولم يثبت من الأفراد. هل هذا شيء عليه أم لأحياله يجد وقت؟ دين عليه ولا تكون على هم اللي يدين عليه؟ عليه هو هم لازم يثبت حاله معلوم. إذا كان يستطيعين الوفاء واجب عليهم ذلك كأيد. لكن أنت دخلت عامل التقصير، عامل التقصير هو ربا، لكن هل هو الذي باع يعتقد أن هذا ربا والذي اشترى يعتقد أنه ربا؟ أكثر الناس مبتلون بهذا. ما هو ربا؟ خلي الأسئلة غيره بده ينتهي الوقت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.